الآخرة، فلا يجوز أن تأخذ عنها عوضا من الدنيا. والمثل هذه عاد فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة استحباب التجارة. ومن فوائد هذه الآية كمال حياة الآخرة لقوله وإن دار الآخرة لهي الحيوان، وهو كذلك لأن الدار الآخرة دائمة إما عصي وإما شر. ومن فوائد الآية الحث على العلم لقوله لو كانوا يعلمون. ومنها أن من العلم بل من أفضل العلوم التفريق بين الأمور النافعة والأمور الضارة، وهذا التفريق من أعظم ما يكون إذا أوتي الإنسان حقيقة أوتي خيرا كثيرا، إذا أوتي معرفة الفرق بين الأمور النافعة والضارة ومعرفة الفرق بين الأمور المتشابهة في العلم فهو ينال خيرا كثيرا. وقد صنع بعض أهل العلم شيئا من ذلك، فصاروا يؤلفون كتبا اسمها الفروق والتقاسيم، مثلا يذكرون الفرق بين الفرض والنفل، الفرق بين الأذان والإقامة، الفرق بين الجعالة والإجارة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين كذا وكذا، ويذكرون الفروق. وهذه مفيدة لطالب العلم. وهنا قال لو كانوا يعلمون الفرق بين الدنيا والآخرة ما عاثروا الحياة الدنيا على الآخرة. هي مؤلفات لا ما نعرف ما، لكن هو دائما يقول في الإنصاف ذكروا فلان فروق التقاسيم وما أشبه ذلك. الشيخ عبد الرحمن له رسالة صغيرة في هذا الموضوع لكن ما استوعب، إنما مفيدة في هذا الباب. قرافي اي نعم ما رأيك نعم شاء الله هذا الشيخ من القواعد من كلمة القواعد والتقاسيم أو كل هذا القواعد نعم. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون إلى آخره. هذا من كبار درس أمس غير يعني مثل ناقش فيه أمس من وما هذا الحياة الدنيا لا وما هذا الحياة الدنيا لا ونفاسهم درس يوم ثلاث يوم الأحد نعم بالنسبة لقصة الدنيا وقصة الآخرة نعم بعض الذين يسمون أنفسهم العارفين يقولون مثلا أنا لا أعمل الجنة ولا فوق من النار ويسمون هذا العلاج العزيز والعلاج قلت دعوا الله مخلصين له الدين إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان أن المشركين فيما سبق يخلصون في حال الشدة، يخلصون في حال الشدة. ومن فوائدها اعتراف المشركين ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم، اعترافهم ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم. لو كانوا يعتقدون نفعها لدعوها في هذه الحال، لكن هم يعرفون ما تنفعهم. ومن فوائدها أن إشراك السابقين أهون من إشراك من أشرك من هذه الأمة، قول لأن المشركين من هذه الأمة ما يدعون الله، يدعون أولياءهم والعياذ بالله، ومن اتخذوهم أندادا مع الله. يقولون مثلا الرافضة يدعون عليا يا علي يا علي، ها؟ وسمعت رجلا منهم يدعو عند المقام ويرفع صوته يا علي يا علي، يرفع صوته بالحيل. فجاءه أحد رجال الحسبة فزجره وقال تشرك تحت الكعبة اخرج. فقال إنما أنا أقول يا علي، والله يقول في القرآن وهو العلي العظيم، يعني أنه ينادي الله. وهذا من التقية، من التقية لهم يتخذونها، وهي سبيل المنافقين. نعم، فهذا لا شك فيما يظهر لي والله أعلم أنه ما يريد الله، إنما يريد علي، لأنه لو كان يريد الله لقال يا ربي أو اللهم أو ما أشبه ذلك. لكن لما وقع في شرف العدل والتوحيد جاه الكلام، ادعى هذه الدعوة. والحاصل أن شرك من أشرك في هذه الأمة أعظم من شرك المنافقين المشركين فيما سبق. ومن فوائد الآية أن اللجوء إلى الله عز وجل أمر فطري غريزي، أمر فطري، بدليل أن هؤلاء غلبتهم الفطرة حتى دعوا الله وحده مخلصين له الدين. ومن فوائد الآية أن الدعاء من الدين، بقوله دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء. ولا شك أن الدعاء من الدين والعبادة، لأن فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، أليس كذلك؟ فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، وهذه العبادة. أنت عندما تقول يا ربي معناه أنك مفتقر لله عز وجل، ومعناه أن الله كامل ولا لا؟ إيه نعم، ومعناه أن الله كامل. ولهذا بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط صوته من بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول ناولني إياه يا فلان، بينما أنه مع الأسف الآن في وقتنا تجد الإنسان يتذلل غاية الذل في سؤال المال وهو غير محتاج إليه، وهو غير محتاج إليه. هؤلاء يأتون يوم القيامة وما في وجوههم مزعة لحم والعياذ بالله. فالمهم أن الدعاء تذلل، ولهذا كان من العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المشركين إذا نجوا من الشدة كفروا بالنعمة، لما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ومن فوائدها سفه من يجعل النعم سببا للأشر والبطل، فإن هذا فيه من مشابهة المشركين ما هو ظاهر، اللي يجعلون النعمة سببا للأشر والبطل هؤلاء مشابهون الكفار. لأن الواجب على من أعمل عليه نعمة أن يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة من الشكر، فإذا أنعم عليك ربك بالنعمة فازدد له شكرا. نعم، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قد طأطأ رأسه حتى إنه ليصيب مورك رحمه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل التذلل للمنعم سبحانه وتعالى. فلا تجعل نعم الله عليك سببا للأشر والبطر، بل اجعلها سببا للشكر والذل لله سبحانه وتعالى، حتى تزداد هذه النعم وتكون نعما حقيقية. وقوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نفسر هذه الآية على أنها للأمر، فيستفاد منها تهديد أهل الكفر والتمتع المحرم، لأن الأمر هنا للتهديد، إذ لا يأمر الله أحدا أن يكفر ولا أن يتمتع تمتعا محرما. ويستفاد منها على قراءة اللام التي للتعليل، يستفاد منها أن هؤلاء الذين أشركوا صارت عاقبة أمرهم إيش؟ الكفر، الكفر والتمتع الزائل، والتمتع الزائل. ولهذا قال بعده فسوف يعلمون، فيستفاد من تهديد هؤلاء الكفار الذين ليس لهم إلا هم التمتع بالدنيا. ومن فوائدها الحذر الشديد مما كان عليه بعض المسلمين اليوم، حيث صار ليس لهم هم إلا إيش؟ التمتع بالدنيا فقط. تجد أكثر ما يتكلمون عليه الرفاهية والترفيه وما أشبه ذلك. نعم، لكن أمراض القلوب وعلل القلوب وانحرافات القلوب قل من يتكلم عليها، مع أنه هي الأصل، هي الأصل. ترفيه الأبدان إذا مرضت القلوب وش الفائدة منه؟ ما في فائدة، ما في فائدة إلا أنه إذا نزلت النقمة من الله ازداد الإنسان حسرة والعياذ بالله. لكن ترفيه القلب، ترفيه القلب بطاعة الله عز وجل، هذا هو الذي فيه الفائدة للبدن ولكل شيء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى مبتدئا في اليوم مذكرا هؤلاء الكفار بنعمة عظيمة لا ينالها أحد سواهم، فقال أولم يروا يعلموا. وسبق لنا الكلام على إعراب مثل هذا التركيب أولم يروا، وقلنا إن في ذلك لأهل العلم بسيطة نعم، ويتخطف الناس من حولهم قتلا وثبيا دونهم. قرأنا هذه أبدا. نعم، قال تعالى أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم. الاستفهام هنا للتوبيخ، أفبالباطل، وهو كما يقال فيه كما يقال في أولم يروا، بمعنى أن الهمزة هل هي بعد الفاء وأخشيت الفاء أو أنها في مكانها والعطف على الجمل السابقة. أفبالباطل قال المؤلف الصنم، وفي هذا نظر، إلا إذا قصد المؤلف التمثيل وأن من جملة الأشياء الباطلة الأصنام، وإلا فإنها يشمل كل ما لا خير فيه من صنم أو دنيا أو رئاسة أو غيره، كل شيء سوى الحق فهو باطل. على كل شيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيب، على كل شيء ما خلى الله باطل، على كل شيء ما خلى الله باطل. فعلى هذا نقول الباطل أعم مما ذكر المؤلف. وقوله يؤمنون أي يصدقون ويطمئنون إليه، فهم تجدهم في الأمور الباطلة مطمئنين مصدقين متبعين، لكن بنعمة الله يكفرون أفباطلون، وبنعمة الله يكفرون. وقوله بنعمة الله أي بما أنعم عليهم من المال والجاه والرئاسة وغيره. يكفرون لأن هذه النعم تحتاج إلى أي شيء؟ إلى شكر بالرجوع إلى طاعة الله. فإذا بقي الإنسان على معصية الله مع إصغار النعم عليه صار بذلك كافرا. وممكن أن نقول بالنسبة للمسلمين بنعمة الله يكفرون النعمة المال المادية الجسدية والنعمة المعنوية القلبية. فالإسلام أكبر النعم عليهم ولا لا؟ إذا كفر بهم إنسان ولم يقم بواجباته فإنه يوبخ على هذا. إذا يقال ألست مسلما فسيقول بلى. لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تزكي؟ لماذا لم تصم؟ لماذا لم تفعل كذا وكذا من الواجبات؟ فشكر نعمة الله بالإسلام واجب، كما أن شكر نعمة الله تعالى علينا بالمال والبنين والأمن والراحة وما أشبه ذلك واجب، بل الشكر على الإسلام أوجب. وكفر الإسلام أخطر، كفر الإسلام أخطر، لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيره ثم لا يكون أمثاله. ويقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يمكن أن ينزع الله الإسلام من قوم لا يقومون بواجباتهم، مثل ما ينزع الأمن والرخاء من قوم لا يشكرون هذا الأمن والرخاء. النعم واحدة وفضيلها واحد، وقول وبنعمة الله هي واحدة ولا كثيرة؟ طيب وليش نقول بنعمة الله مفرد مضاف فيعم؟ الدليل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو كانت واحدة ما تبعد ولا أحصى معروف. ها لا نقتلنا إلا باعتبار النوم لما مثل. قال وبنعمة الله يكفرون، أين تتعلق قول بنعمة الله يكفرون؟ يكفرون فقدمت لإفادة الحصر، كأنهم لا يكفرون بشيء إلا بنعمة الله، وهذه فائدة معنوية. وفي أيضا فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. ثم قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي أشرك به. قوله من يقول المفسر أي لا أحد، وعليه فيكون الاستفهام هنا بمعنى النفي. وفائدة إتيان الاستفهام في موضع النفي أنه يكون مشربا معنى التحدي، معنى التحدي، كأنه يقال إن كنت صادقا فأعلمني أن أحدا أظلم. الاستفهام في موضع النفي هذه فائدته أنه يكون مشربا معنى التحدي. قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم. ما يخالف نبنسي إذا شئتم ممن افترى على الله كذبا. قوله لا أحد أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا، قال المؤلف بأن أشرك به، وهذا أيضا تفسير قاصر، إلا أن يراد أن يريد إيش التمثيل، إلا أن يريد التنفيذ. من أشرك بالله فقد افترى على الله الكذب. كيف ذلك؟ لأنه زعم أن مع الله إله آخر وهو كاذب. من قال إن الله حرم كذا وهو لم يحرم فقد افترى على الله الكذب. فهمتم؟ من قال إن الله أراد بكلامه كذا دون كذا فقد افترى على الله كذبا. نعم، من قال إن الله ليس له يد حقيقة وليس له وجه حقيقة وليس له رضا حقيقة وما أشبه ذلك فقد افترى على الله كذبا. والافتراء على الله كذبا له أنواع كثيرة وأفراد لا تحصى. فكل من قال عن الله أو عن أفعاله أو عن أحكامه شيئا لم يقله الله ورسوله فإنه مفتر على الله كذبا. وقوله من أظلم يشكل علينا أنه في بعض الأحيان تأتي مثل هذه الصيغة في مسألة غير هذه وقال فيها من أظلم. وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى في آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. عدة مسائل. ومن أظلم ممن ذهب يخلق في الخلق، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. كيف ماذا نقول ونحن فسرنا من أظلم أي لا أحد أظلم، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ أما نقول يعني في الناس على هذه الطريقة هذه ما في أظلم، أو نقول أنه نستعوي ظلم تعالى وتعالى ما في ما يعني زين واضح؟ واضح؟ إيه يعني إما أن نقول لا أحد أظلم في هذا المعنى المعين، يعني مثلا الافتراء افتراء الكذب يكون على الله ويكون على غيره. قول أيهما أظلم؟ من افترى على الله. من منع مساجد الله، المنع يكون منع المساجد ويكون منع الأسواق ويكون منع البيت ويتكن ما تدخله مثلا، أيها أعظم منعا؟ مساجد الله. وهكذا نجعل كل شيء مختصا بما يقتضيه السياق، أو نقول إن الجميع اشترك في الأظلمية، يعني ما نحن أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا إلى آخره. وسلمان أنها كلها اشتركت في إيش؟ في الأظلمية. فمن قال إن مع الله شريكا فقد افترى على الله كذبا. ومن قال إن من أسماء الله كذا وهو ليس من أسمائه فقد افترى على الله كذبا. النصارى يسمون الله الأب، والفلاسفة يقولون إنه العلة الفاعلة، وهذا كذب على الله عز وجل. وكذلك الكذب على الله في صفاته وقد سبق أمثلته. الكذب على الله في أحكامه مثل الذي يقول هذا حلال وليس بحلال أو حرام وليس بحرام وما أشبه ذلك. نعم، فالله تعالى بيّن أنه لا أحد أظلم من هذا. وسبق الجمع بين مثل هذه الآية بين هذه الآية ومثلها في من أظلم أنه يجمع بينهما من أحد وجهين. قال الله تعالى أو كذب بالحق لما جاءه. كذب بالحق، الحق هو الشيء الثابت، إن كان خبرا فهو الصدق وإن كان أحكاما فهو العدل. وقوله لما جاءهم، لما بمعنى حين، حين جاءه كذب به. وقول لما جاءه لأنه قبل مجيئه إليه لا يلزم به، فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى برحمته وعدله لا يعاقب أحدا حتى تقوم عليه الحجة في بلوغ الشرع له. وقوله أليس في جهنم مثوى، نعم أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين، أي فيها ذلك وهو منه. قال المؤلف أي فيها ذلك إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التقريب، والغالب أنه إذا دخل همزة الاستفهام على ما أداة نفي الغالب أنها للتقريب. إذا دخلت همزة الاستفهام على أداة نفي فهي للتقرير. وأمثلة هذا كثيرة، مثل ألم نشرح لك صدرك، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وأشبه ذلك. فكل هذا نعم يدل على أن الهمزة هنا للتقرير. قول هنا أليس في جهنم مثوى، المعنى في جهنم مثوى، ولهذا قال المؤلف أي فيها ذلك وهو منه. وهو أي من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، منهم أي من الكافرين. وقوله أليس في جهنم مثوى، المثوى هو المأوى، لكن المأوى الذي هو محل إقامته يأوي إليه على أنه محل إقامته، فثوى في كذا أي أقام فيه إقامة دائمة. وقوله للكافرين هو في الحقيقة إظهار في موضع الإضمار، إذ أن مقتضى السياق يقال أليس في جهنم مثوى له، لكنه أظهر في موضع الإضمار. وذكرنا أن الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد، الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد. أول لا سلام، هذا كان ضمير الفصل. نعم صح، أولا تعميم الحكم بحيث يكون عاما له ولغيره. طيب هذا واحد. نعم صحيح، أن الحكم عليه بهذا الصفة، يعني أنه مثلا كافر، في المثال اللي معنا كافر، معنى يستفاد التسجيل على هذا أي على موضع الضمير بأنه متصف بهذا الوصف. الفائدة الثالثة تعليل، هنا إفادة التعليل إذا كان مشتقا، أليس في جهنم مثوى للكافرين، التقدير لكفره. لو قال أليس في جهنم مثوى له ما استفدنا هذه الفوائد الثلاث. فتكون الفوائد إذن أولا إرادة التعميم، وثانيا الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، الحكم على موضع الضمير بما أو على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، والثالث إفادة العلة أو الإشارة للعلة، الإشارة للعلة، وهذا إذا كان مشتقا. ثم قال تعالى والذين جاهدوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا أي طرق المسير إلينا. الذين جاهدوا فينا مبتدأ، وجملة لنهدينهم سبلنا خبره، والخبر كما ترون مؤكد بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام ونون التوكيد. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أي بذلوا جهدا في الوصول إلى الغاية، هذا هو جهاد، بذل الجهد للوصول إلى الغاية يسمى جهادا. وقوله فينا، قال المؤلف في حقنا أي في دين الله وما يجب له سبحانه وتعالى، ومن بيان شريعة الله سبحانه وتعالى، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه كف النفس عما يحرم وإلزامها بما يجب، كل هذا من الجهاد في الله. ومنها أيضا قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. فالآية عامة، كل من بذل الجهاد في الله فإن جزاءه عاجلا قبل الآجل، لنهدينهم سبلنا، هداية دلالة وهداية توفيق، فهنا شاملة لأمرين. ولهذا قال لنهدينهم سبلنا ولم يقل لنهدينهم إلى، بل قال سبلنا، فعد الهداية بنفسها إلى المفعول الثاني. وإذا تعدى فالهداية بنفس المفعول الثاني شمل الدلالة والتوفيق. ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، بل قال اهدنا الصراط، ليشمل الهداية إليه والهداية فيه. فالهداية إليه الدلالة إليه أن يدلك على هذا، والهداية فيه أن يوفقك للعمل في إطار هذا الصراط. فإذا لنهدينه سبلا يشمل إيش؟ هداية الأمر، هداية الدلالة والعلم، وهداية التوفيق والإرشاد. وهذا وعد من الله عز وجل مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الوعد لأنه من الرب جل وعلا، وهو لا يخلف الميعاد لتمام علمه وقدرته وصدقه، أيضا علم وصدق وقدرة، وإخلاف الموعد يكون بتخلف واحد من هذه الثلاثة. ما هي؟ العلم والصدق والقدرة. ما حد يخلفك الموعد إلا جاهل وعدك بشيء وهو يظن أنه حصل ولم يكن على ظنه، أو إنسان كاذب وعدك فكذبك، أو إنسان عاجز وصدوق ويعلم الأسباب لكن عجز. أما الله عز وجل فقد انكفى في حقه كل هذه الثلاث، الجهل والكذب والعجز، فلتمام قدرته وعلمه وصدقه لا يخلف الميعاد. أقول من صدق بهذا، والحمد لله نحن نصدق به، فإنه لا بد أن يبذل جهده في حق الله، يجاهد. وهذا هو مصداق ما جاء في الآثار الكثيرة من أن الإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده علما، يثبت علمه الذي كان يعمل به ويزيده علما. ولهذا قيل قيد العلم بالعمل، قيد العلم بالعمل. وقيل إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل، يهتف يقول تعال، إن أجاب وعمل الإنسان بعلمه بقي وزاد أيضا، إنه يقول لنا في أنه نسبنا لهذا زيادة، وإن لم يجد ارتحل، ارتحل العلم. وهذا حق يؤيده الواقع ويؤيده المعلوم بالشرع. أما الواقع فإن الإنسان إذا صار يعمل بعلمه فإن عمله بالعلم دراسة له في الحقيقة، أليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ نعم. إذن العمل بالعلم دراسة له، أنت تعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وتطبق ذلك في كل صلواتك، تنساه ولا ما تنساه؟ ما تنساه، لأن التطبيق دراسة. ثانيا من الناحية الشرعية يقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فكل من اهتدى فإن الله تعالى يزيده هدى وعلما. وفي الحقيقة نحن نعرف هذا ونقرأه دائما، لكن يغلب علينا السهو والغفلة والنسيان، ولا نعلم من هذا حق، وأن كل من علم فعمل فإن الله تعالى يزيده ثباتا في علمه وفضلا مما لا يعلمه. نعم. إيه لا لا لكن هداية الدلالة تتساوى. أنت الآن هل تعلم كل ما دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. أسألك الآن أجبني. ما تعلم ولا أحد يدعي ذلك. إذن فهداية الدلالة ما هي ثابتة لكل أحد، الدلالة في الأصل موجودة، لكن اهتداء الإنسان أو علمه بهذه الهداية محدود، والكتاب والسنة كلها ما هنا شيء يحتاج الناس إلى الاهتداء إليه إلا وهو موجود في الكتاب والسنة، لكن هذا الموجود ليس موجودا لكل إنسان. هنا وقول سبلنا، الضمير هنا ناء ضمير جمع، ما تقول يا عصام في ضمير الجمع هذا؟ تعظيم. يقول النصارى انه مستقيم، كذبوا، عطم دنيا على فريق. كم من الآية عشان يبين؟ وما من إله إلا إله واحد، كذا كفروا بقوله إن الله ثالث ثلاثة، وأبطل الله ودلل على بطلان قوله بقوله وما من إله إلا إله واحد، وهذا أمر معلوم بالحس والعقل والفطرة. فإذا هذه الآيات، الآية وشبهها التي أضاف الله فيها الأمر إذا نفسه بصورة الجمع، هي من متشابه القرآن، من متشابه القرآن عند قوم. فالنصارى يقولون أنتم تقولون الله واحد، والله دائما يقول نحن وفعلنا وقلنا وما أشبه ذلك، كيف تقول الله واحد؟ وهذه الضمائر لأي شيء؟ للجمع. فنقول إن هذه للتعظيم، كما يقول ملككم أو قسكم يقول فعلنا وقلنا وما أشبه ذلك، مع أنه واحد، لكن له أناس يأتمرون بأمره ويقولون بقوله. قال لنهدي أنهم سبلنا أي طرق السير إلينا، وإن الله لمع المحسنين. هذه الجملة مؤكدة في إن والله، وإن الله لمع المحسنين. مع هذه حرف ولا سين؟ حرف. مثل هذا. هذه هنا زائد الحرف. زائد الحرف. كيف وجه جوابه؟ ولا مفتوح. ولا صار مفتوح. إذا كانت ساكنة حرف. إذا كانت ساكنة. إيه. الله هو يدي عي عليه. ما تقول؟ إذا كانت تدل على المساكنة. طيب ولا فرق المفتوح؟ إذا كانت تسكنة. يعني وفق حرف. ما تقول أنتم؟ حرف. حرف إيش؟ حرف جر. ما في مصدر. طيب الآن كيف تعرف مع مضاف والمقصود مضاف إليه؟ ما خالف منصوب على المعين، لكن كيف مع المقصود؟ المقصود مش إعرابه، مجرورة في إيش؟ بمع في الإضافة؟ بالإضافة إذا خافف، لأنه لا يضاف إلا الأسماء. هي في الحقيقة فيها خلاف من النحويين، منهم من يرى أنها اسم وهو الصحيح بلا شك، ومنهم من يرى أنها حرف. وفيها لغتان، الفتح وهو الأكثر والتسهيل. قال ابن مالك ومع مع فيها قليل، ومع مع فيها قليل، نعم، ونقل الفتح وكسر لسكون التسهيل. الحاصل أن مع الصحيح أنها ظرف اسم، أنها ظرف وأنها منصوبة على الظرفية لأنها تدل على الصحة، تدل على الصحة. ومع مضاف والمحسنين مضاف إليه. وقول المؤلف مع المحسنين المؤمنين، المؤمنين هذا تفسير ناقص، لأن المحسنين أخص من المؤمنين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، ثم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فكل محسن إحسانا شرعيا مهو عاديا فهو مؤمن، فهو مؤمن ولا عكس. ويقول إحسانا شرعيا احترازا من الإحسان العادي، يعني الإحسان العادي يقع حتى من الكافر ليس كذلك، لكن الإحسان الشرعي الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه هذا أخص من المؤمن. طيب، وقوله بالنصب والعود، نعم صحيح، ومعهم بذلك وليس معهم في مكانهم، لأن هذا شيء مستحيل على الله عز وجل أن يكون مع الناس في أمكنتهم، لا المحسنين ولا غير المحسنين. وذلك لأن هذا القول يستلزم نفي علوه، يستلزم نفي علوه، وقد التزم بذلك من قال به من الجهمية القدم منهم أيضا، ولا المتأخرون كما قررناه غير مرة. ماذا يرون بالنسبة لمكان الله؟ لا لا، يرون أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحت، ولا متصل ولا مباين. هذا ما استقر عليه مذهب الجهمية، وتبعه في ذلك الأشاعرة، فإنهم يرون هذا النفي المحض والعياذ بالله. أما قدماء الجهمية فقالوا بأنه تعالى في الأرض وليس في السماء، ليس على السماء. فمن العجائب أن نفوا العلو مع تطابق الأدلة عليه، وأثبتوا الحلول مع تطابق الأدلة على إنكاره. طيب، العلو تقدم لنا أنه دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع سلف الأمة، أليس كذلك؟ الكتاب ممنوع بما يدل على هذا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن في الكتاب 1000 دليل على علو الله. والسنة كذلك مملوءة من الدلالة على علو الله عز وجل على وجوه متنوعة، قول وفعل وإقرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال العرش فوق ذلك والله فوق العرش. وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى السماء يشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ في أعظم مجمع للمسلمين. متى؟

في الفلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله، دعوا هذه جواب إذا، وهي مركبة من فعل وفاعل. وهنا فيه إشكال، وهو أنه تقدم لنا أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم وتسكن واو الجماعة، وهنا ما بني على الضم ولا تسكنت واو الجماعة. فقل قاموا لقد واو الجماعة مغموم، واو الجماعة مسكن، وهنا دعوا لا ضم ما قبل الواو ولا تسكن في الواو. وكيف المخرج من هذا الإشكال؟ لا ثم قبل الواو. الآن هو إذا اتصل واو جماعة في الفعل الماضي ثم ما قبلها وسكنت، أكون اللي عندنا في الأصل دعوا الله، لا وحده، لا اللي عندنا الآن وحده. يعني ولا ما تدري وش ها اي فعل يعني ولا فعل. طيب هذا جواب. نعم هذا هو الفعل طيب والفتح في الجابة وهذا جواب. نعم فعلا إذا صرف فعلا حصة هذه الجماعة ويفتح ما قبل يوم الجماعة ويفتح ما قبل يوم الجماعة ويفتح الفتحة تبقى الفتحة جليلا عليه هذا. طيب غم الواو دعوا قاموا ما هم ولا مسكنا. طيب وإن يكن لينا فحرفه استحق ما جواب الصحيح الأول ولا لا؟ ها؟ إيه من حذف الألف؟ محذوف من الجواب الألف؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ لا لا تكلم أحد جماعة هذا المسؤول. نعم ما صحيح هذه هو الضمير الظاهر يصير فيه خلاف بينكم لأننا نقطع الطريق. لا الصحيح أنه مثل ما قال خلاص اسمه اسمه حتى أن محذوفة الألف حذف ألف الفعل وتكسرها جمع عليه والواو المجيدة هو التمييز لكن حركت بالضم باستقاء الساكنين الضم باستقاء الساكنين وين الساكنين؟ لو بقت الواو ساكنة وهمزة ألف ساكنة ما يستقيم. فإذا قال القائد القائدة أن تحذف الواو لأن كل عينة حذفها استحق قلنا حذف الواو هنا غير ممكن. لو حذفنا الواو استلزم ذلك إرجاء ألف الفعل ثم ليس ثم إذا رجعناها لم يكن لدينا دليل على الضمير فترى وجود الضمير لا بد منه وحرك بالضم لأنه المجانس للواو إذ أن ظهور الخط على الواو ثقيل جدا والضمة أقرب لمجانستها الواو وهذه موجودة في القرآن بهذا عدة أمثلة وقول دعوا الله مخلصين له الدين دعوا دعاء عبادة ولا مسألة مسألة وقول مخلصين له الدين حال من فاعل دعوا والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه تنقية الشيء عما يشوبه ومعنى مخلصين له أي لا يجعلون مع هذا الدعاء دعاء لشيء من الأصنام وقوله له الدين على المؤلف أي الدعاء لأن الدعاء عبادة فهو من الدين فلهذا قال مخلصين له الدين أي لا يدعون غيره نحن سنطالبكم يا حجاج أنتم زملاء في المبادرة تأخرت الواجب أنتم أضرب الناس منه. نعم مخلصين له الدين أي الدعاء أي لا يدعون معه غيره لأنه في شدة لا يكشفها إلا وهم بذلك معترفون مضطرون لا يمكن أن يدعو الواحد منهم صنما في هذه الحال لأنه يعلم أنه صنم لا ينفعه فلا يدعون إلا الله وهذه حجة ثالثة عليهم الرابعة الحجة الأولى خلق السماوات والأرض والثانية تصوير الشمس والقمر والثالثة إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض أربعة جنة والخامسة نعم إخلاص الدعاء في حال الشدة لله ها؟ نعم هل من أكبر الحجج عليهم قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لما هذه شرطية وجواب الشرط نجاهم أقول الشرط قول الشرط نجاهم وجوابه إذا هم يشركون فإذا يسميها النحويون فجائية فجائية والفجاء الشيء الذي يأتي بعده والمعنى أنهم إذا نجوا إلى البر فاجأوا وبادروا شروا بالشرك أعوذ بالله جزاء النعمة أن يكفروا فلما نجاهم إلى البر نجاهم من الله يعني أنقذهم من الشدة التي هم فيها إلى البر الذي هو شاطئ السلامة إذا هم يشركون به هم يشركون هذه جملة اسمية تفيد أن هذا يكون كالصفة اللازمة لهم يستمرون والعياذ بالله على الشرك مبادرين به وهذا غاية ما يكون من اللؤم لأن الإنسان بطبيعته وفطرته لا يكفر بمن أنعم عليه بل يشكر من أنعم عليه أما هؤلاء فإنهم بمجرد النعمة يشركون والعياذ بالله وهذا يشبهه قول من يترنم في بعض الإذاعات العربية في الحرب التي يسمونها حرب الأيام الستة تعرفون حالي أشيد يمكن ما أعرف حرب مع اليهود هنا حرب مع اليهود حاربت سوريا والأردن ومصر حرب انقضت والعياذ بالله على معنويته وأخذ أراضيهم لكن في أيام المعركة كان أحد المدعين يقول سندخل تل أبيب غدا وتغني

هم على سبيل العموم، على سبيل العموم. والذي عنده عقل ثم فكر ونظر آمن ورجع. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من فوائد هذه الآية بيان حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء مطلقا ولا بالنسبة للآخرة. ظاهر الآية مطلق إن ما هي إلا له ولعب، كلمة فيها له ولعب. نعم، فيمكن أن نقول أنه على سبيل الإطلاق، ويمكن أن نقول أنه على سبيل المقارنة في الآخرة لقوله وإن الآخرة دار الآخرة لدى الحيوان. يعني قيد أشياء لحظة طيب هذه أجاب عنه المؤلف، قال أن القرب من أعمال الآخرة لظهور أثرها فيها. نفس المؤلف أجاب عن هذا، فما كان من أعمال الآخرة فليس داخل في أعمال الدنيا. ومن فوائد الآية أنه لا يجوز أن يقصد بأعمال الآخرة شيء من الدنيا. وجه ذلك هذا فائدة من سؤال أن يستنبط من هذه الآية أنه لا يجوز أن يقصد بها الدنيا. ما وجه الدلالة؟ لا لأن الدنيا لا خير فيها، لا خير ولا خير.